بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون لله جل جلاله ما ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. نعم. فيقولون: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد بدأ في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الذي مضى عليه أئمة الدين من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن المؤلف رحمه الله، وهذا ولله الحمد هو المعتقد الحق الذي ورثه من بعدهم إلى يوم الناس هذا. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان أصل الأصول وقاعدة الاعتقاد والأساس لكل ما وراءها، ألا وهو إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإثبات النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ترجمت عنه الشهادتان. الشهادة لله عز وجل بالوحدانية تتضمن الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فهم يشهدون بهذا. والشهادة كما قد علمت في دروس ماضية أنها قول عن علم ويقين، الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإن معنى قوله هذا أنه ينطق بهذا المقول، وهو أنه لا إله إلا الله، عن علم ويقين. فالجاهل قوله ليس شهادة، والشاك والمرتاب قوله ليس شهادة، حتى يجتمع الأمران، أن يقول عن علم ويقين فيكون بذلك متشهدا. كذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، فهو صلى الله عليه وسلم رسول نبي، وهو خاتم الرسل وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر مسألة ثانية وأصلا ثانيا وقاعدة ثانية تتعلق بالاعتقاد، وقد بدأ رحمه الله وسيستمر في الكلام عن موضوع الصفات. انتقل من الشيء العام وهو وحدانية الله عز وجل إلى شيء أخص، وهو ما يتعلق بماذا؟ بصفات الله عز وجل، وهو ما يندرج في توحيده تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته. قال: ويعرفون أهل السنة والحديث، يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. نستفيد من هذا قاعدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لا يعرف إلا بصفاته، ولا تعرف صفاته إلا بالوحي، قاعدة مهمة ينبغي استيقانها. الله عز وجل لا يعرف إلا بصفاته، مهما سعى الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه وإلهه ومعبوده ومن يحبه ويخافه ويرجوه، بغير صفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى فإنه لن يصل إلى شيء. الله لا يعرف إلا بصفاته، وصفاته لا تعرف إلا بالوحي، الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هو الذي تعرف به صفاته تبارك وتعالى. لا تعرف هذه الصفات بأقيسة عقلية ولا بما يسمونه الكشوف والرؤى ولا بغير ذلك، إنما تعرف صفات الله عز وجل من طريق وحيه تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله. قال: التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق عند أهل السنة، وهذه قاعدة ثالثة، لا فرق في ثبوت الصفات بين أن تكون ثابتة في القرآن أو أن تكون ثابتة في السنة، كل ذلك وحي وكل ذلك مقبول وكل ذلك واجب التصديق. لا يفرق أهل السنة والحديث بين صفة ثابتة في القرآن والسنة أو ثابتة في القرآن فقط أو ثابتة في السنة فقط، بل كل ذلك مقبول، لا فرق في ثبوت الصفات والتصديق بها بين أن تكون واردة في القرآن أو واردة في السنة أو واردة في كليهما. قال رحمه الله: على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة رابعة، العبرة في ثبوت الصفات، الصحة لا التواتر. العبرة في ثبوت الصفات، الصحة لا التواتر. تأمل يا رعاك الله في مقالة هذا الإمام عليه رحمة الله، قال: على ما وردت الأخبار ماذا؟ الصحاح، ولم يقل المتواترة، ليبين لك هذا الفارق المنهجي المهم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. المخالفون يزعمون أنه لا يقبل شيء في باب الصفات إلا أن يكون ثابتا بدليل متواتر، وهذا زعم غير صحيح وقول لا دليل عليه، وهذا في حقيقته ليس إلا مهربا، أرادوا أن يهربوا من خلال هذه القاعدة التي زعموها واخترعوها، أن يهربوا من إلزامهم بإثبات ما دلت السنة الصحيحة على إثباته. فشطر كبير من الصفات التي لا يريدون إثباتها لله تبارك وتعالى لأن عقائد قد سبقت إلى قلوبهم تمنعهم من ذلك، أقول شطر كبير من هذه الصفات أضحى ماذا؟ أضحى غير ثابت، وبالتالي هم غير ملزمين بإثباته لله تبارك وتعالى، لأنه يقول لك إن الدليل على إثبات هذه الصفة أو تلك دليل ليس متواترا، خبر أحد، وخبر الأحد غير مقبول في المسائل العلمية ومنها باب الصفات. هذا القول غير صحيح ومناف لمنهج أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه، العبرة في ثبوت الصفات إنما هو الصحة وليس التواتر. فمتى ما ثبتت الأسانيد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات اسم لله عز وجل أو صفة، قلنا إن هذا ماذا؟ ثابت لله وواجب التصديق، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتردد في قبول ذلك أو اعتقاده. قال رحمه الله: ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يرشدنا إلى قاعدة خامسة، وهي أن هذا الباب باب توقيفي، باب الصفات باب توقيفي، المعول فيه إنما هو على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا غير، ليس الباب بابا اجتهاديا تعمل فيه العقول، يقاس فيه بأقيسة تمثيلية أو أقيسة شمولية، الأمر ليس كذلك، هذا باب توقيفي محصور في حدود وحي الله عز وجل في الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. فلا يمكن أن يثبت شيء من الصفات والأسماء لله عز وجل إلا أن يكون واردا في القرآن والسنة، وهذا من أسس وأمات القواعد في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، باب الصفات باب توقيفي. قال رحمه الله: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. وهذه أيضا قاعدة سادسة من قواعد أهل السنة في هذا الباب، وهذا الموضع تكرر كلام المؤلف رحمه الله عنه فيما سيأتي إن شاء الله، وهو أن إثبات أهل السنة والجماعة لصفات الله عز وجل خالص من أدران التشبيه، من الأمور العظيمة التي ينفر منها أهل السنة والجماعة أعظم النفور ويبرؤون إلى الله عز وجل منها أشد البراءة، مسألة تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. الله عز وجل في قلوب أهل السنة أعظم من أن تشبه صفاته صفات خلقه، سبحان الله العظيم، كيف يتوهم أن الغني الذي له الكمال المطلق من كل وجه والذي هو منزه عن كل عيب ونقص مهما دق، كيف يتوهم أن يكون مماثلا في صفاته لصفات مخلوقاته الفقيرة من كل وجه المتصفة بالنقص والعجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذا كان مدار معتقد أهل السنة والجماعة على الآية العظيمة الجامعة المانعة، ألا وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قلنا فيما مضى إن جل كلام أهل السنة في باب الصفات يدور على هذه الآية، جل كلام أهل السنة في باب الصفات يدور على هذه الآية العظيمة، وسيأتي ذكرها فيما يسوقه المؤلف قريبا إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. نعم، هذه الجملة بالمناسبة من قول المؤلف يعرفون ربهم عز وجل إلى قوله تشبيه المشبهة خذلهم الله، هذه الجملة نقلها شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في أول المجلد الرابع في الصحيفة الخامسة من هذا المجلد، إلا أن هناك بعض الاختلاف فيما ساقه شيخ الإسلام عن الصابوني عما هو بين أيدينا ها هنا. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يحرفون كلمة عن مواضعه. هذه الجملة المتعلقة بخلق آدم بيديه ليس ليست فيما أورد الشيخ رحمه الله، إنما نفي التشبيه ثم نفي تحريف الكلم عن مواضعه. قال: ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية، وكذلك ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها. هذه الجملة أيضا ليست موجودة في كلام المؤلف، كلام ابن تيمية رحمه الله، من قوله أهلكهم الله إلى قوله خذلهم الله، هذه لم يوردها شيخ الإسلام في هذا الموضع. وهذه الكلمة ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها حقيقة إنها كلمة مشكلة، وتعليق المحقق رحمه الله وراه ها هنا وجيها، كأن الكلمة إن كانت ثابتة هي يشبهونهما، أما وشبهها لم يتضح لي المراد. المقصود أن أهل السنة والجماعة منهجه متوسط بين طرفي الانحراف، وهذه قاعدة كم؟ سادسة أو سابعة. أهل السنة والجماعة منهجه متوسط بين تشبيه المشبهة وتعطيل المعطلة. أهل السنة والجماعة منهجه متوسط بين تشبيه المشبهة وتعطيل المعطلة، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى وأرشدنا إليه في قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسلامته من منهج التشبيه دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وسلامته من منهج التعطيل دل عليه قوله تعالى: وهو السميع البصير. هذه الآية آية عظيمة وجامعة مانعة، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. أشار المؤلف رحمه الله إلى مسألة من مسائل الصفات، وهي ثبوت اليدين لله تبارك وتعالى، فقال: فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الآية صريحة، بل هي نص في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، وسيأتي عن قريب إن شاء الله الكلام عن هذه الصفة وعن قول المخالفين فيها. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين. كذلك سيأتي قريبا إن شاء الله الكلام عن تأويل هؤلاء المؤولين لصفة اليدين، تحريف المعتزلة الجهمية. والمعتزلة والجهمية هما أشهر أو من أشهر الفرق التي نحت منحى التأويل، هما سادة المعطلة، والناس في هذا الباب تبع لهاتين الفرقتين. والجهمية هذا المصطلح قلنا إنه يطلق عند علماء المعتقد إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا. أما الإطلاق الخاص فإنما يراد به مذهب جهم ابن صفوان وأتباعه، وهؤلاء من أعظم الناس تعطيلا لأسماء الله عز وجل وصفاته. وأما الإطلاق العام فإنما يراد به كل مذهب للمعطلة، المعطلة جميعا ينسبون إلى التجهم، فيقال عن مذهب التعطيل إنه مذهب الجهمية، حتى ولو كان الذي الكلام عنه من فرقة المعتزلة أو غيرهم من المعطلة. وذلك أن مصطلح الجهمية العام الذي ذكرته لك أضحى مرادفا لمصطلح المعطلة، أضحى مرادفا لمصطلح المعطلة، لأن هؤلاء هم الذين نهجوا في الناس هذا النهج، هم الذين سنوا هذه السنة القبيحة، بل هذا المذهب الضال في الأمة، فأصبحت النسبة إليه إليه، فيقال في كل من سلك مسلك المعطلة إنه ماذا؟ جهمي أو إنه متجهم إلى آخر ما يذكرون. ولذلك المؤلف رحمه الله يقولها هنا تحريف المعتزلة الجهمية، يعني كأنه قال المعتزلة المعطلة، كأنه قال المعتزلة المعطلة. قال: ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها أو على ما استظهر أو احتمل المحقق يشبهونهما. إذن عندنا هنا عدة مصطلحات، عندنا مصطلح التعريف التحريف، وعندنا مصطلح التكييف، وعندنا مصطلح التشبيه، كما أنه سيأتي في كلامه مصطلح التعطيل. هذه المصطلحات الأربعة هي المحاذير التي يجب توقيها في باب الصفات، وهذه الأمور الأربعة كلها يجمعها معنى واحد، ألا وهو الإلحاد، ألا وهو الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا كله من الإلحاد، وهو أن ينهج في أسماء الله عز وجل وصفاته غير الحق الواجب فيها، سواء كان ذلك بحملها على محمل التكييف أو التشبيه، أو كان بحملها على محمل التعطيل أو التحريف. كل ذلك داخل في ماذا؟ في ماذا؟ في الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. أما التكييف فهو اعتقاد أن صفة الله سبحانه وتعالى على كيفية معينة، يعتقد المكيف أن صفة الله تبارك وتعالى على هيئة كذا وكذا وكنه كذا وكذا وكيفية كذا وكذا. فهذا لا شك أنه قول على الله بغير علم، لأن النصوص قد دلت على ثبوت الصفات ولم تدل على كيفيتها. والواجب كما علمنا أن نقف عند حد القرآن والسنة، فلا يتجاوز القرآن والحديث في هذا الباب. إذن كل كلام في صفة الله عز وجل زائد على إثباتها، بمعنى أن يخاض فيها بأنها على كيفية كذا وكنه كذا، نقول إنه قول على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. والمحذور الثاني هو التشبيه، وهو اعتقاد أن صفة الله تبارك وتعالى تشبه صفة المخلوق، أن صفة الله تبارك وتعالى تشبه صفة المخلوق. وأهل السنة والجماعة مصطلح التشبيه عندهم مرادف في الجملة لمصطلح التمثيل. إذا رأيت السنية يستعمل كلمة التشبيه فاعلم أنه يريد ما يدل عليه مصطلح التمثيل. وليس يخفاك أن التمثيل قد جاء نفيه في كتاب الله عز وجل، حيث قال سبحانه: ليس كمثله شيء، قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن التمثيل جاء النص في كتاب الله عز وجل على نفيه في حق صفات الله تبارك وتعالى. كذلك التشبيه منفي عن صفات الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن النص قد جاء عليه في الكتاب والسنة، ولكن جاء في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعد من أئمة السلف وأهل السنة. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في غير ما موضع ذكر ما يرجع إلى معنى التشبيه، فإنه فسر مثلا قول الله عز وجل: هل تعلم له سمية؟ قال: شبيها أو شبها. إذن نفي الشبيه عن الله عز وجل أمر درج عليه أهل السنة والجماعة من قديم، وتلك الكلمة العظيمة التي أضحت قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي مقالة الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. وجاء هذا شائعا في كلام أهل السنة من بعد كلمام أحمد والشافعي وإسحاق وغير من أهل العلم، ناهيك عن المتأخرين كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أهل العلم، وهذا نموذج من نماذج استعمال أهل السنة والجماعة لهذا المصطلح. إذن مصطلح التشبيه عند أهل السنة في الجملة مرادف لماذا؟ مصطلح التمثيل. إذن ليس هناك داع لتوقف الإنسان في استعمال هذا المصطلح في باب النفي، فيقال ننفي عن الله عز وجل في باب الصفات التشبيه، أو لا نشبه صفات الله عز وجل، لأن المراد ماذا؟ إيش؟ لأن المراد نفي التشبيه. يبقى أن بين المصطلحين فارق دقيق من جهة اللغة، والمقام لا يستدعي هذا التفصيل، لكن يبقى البحث بعد ذلك ما هو ضابط التمثيل والتشبيه المنفي. لأن أهل البدع صاروا يتذرعون من نفي التشبيه إلى نفي ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الصفات الجليلة العظيمة التي هي قائمة بذات الله تبارك وتعالى. والحق الذي لا شك فيه أن ضابط التشبيه المنفي والتمثيل الذي جاء نفيه عن الله عز وجل إنما هو المساواة في الخصائص. إنما هو ماذا؟ المساواة في الخصائص. فالخصائص التي تختص بها الصفة التي تقوم بالله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون المخلوق مماثلا لله تبارك وتعالى فيها، والعكس صحيح، لا يمكن أن تكون خصائص صفات المخلوق تساوي خصائص صفات الله تبارك وتعالى. ماذا يعني هذا القول؟ يعني أنه لا بد أن تفرق بين أمرين، بين خصائص الصفة وبين المعنى العام للصفة. والمعنى العام للصفة كما درسنا فيما مضى قضية ماذا؟ كلية، محلها الأذهان لا الأعيان. محلها ماذا؟ الأذهان لا الأعيان. هذه حينما نقول الصفة بخصائصها، هذه هي الصفة في الوجود، هذه الصفة في الأعيان، هذه الصفة في الواقع. أما المعنى العام فهذا مطلق كلي، محله كما قلنا في الأذهان. ولذا الاشتراك بين صفة الخالق والمخلوق فيه ليس فيه محذور، وليس هذا هو التمثيل أو التشبيه المنفي. إنما التمثيل والتشبيه المنفي هو ماذا؟ في الخصائص، ما تختص به الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف. واضح؟ الصفة بعد الموصوف هنا تصبح ماذا؟ خاصة. فلله عز وجل صفته التي تختص به، وللمخلوق صفته التي تختص به. إذن ليس من التشبيه أن يقال إن لله يدا وإن للمخلوق يدا، هذا ليس من التشبيه في شيء. الله عز وجل أثبت هذا في كتابه فقال لما خلقت بيدي، وقال في حق المخلوق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذن للمخلوق ماذا؟ يد، ولله يد. حينما أقول هذا القول هل وقعت في التشبيه؟ الجواب لا، لأن الاشتراك ها هنا بين اليد واليد إنما هو في ماذا؟ في معنى عام، هو الصفة قبل الإضافة. إنما التشبيه، إنما التمثيل أن تقول إن صفة إن يد الله عز وجل مثل أو كيد المخلوق. هنا صارت المساواة، وصار الاشتراك في ماذا؟ في الخصائص. ولا شك أن من وقع في هذا فقد وقع في أمر عظيم، من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. إذن لا بد من ضبط هذا المصطلح وفهمه على وجهه، وهذا موضوع أخذنا فيه شوطا طويلا في دروس التدمرية إن كنتم تذكرون في تحقيق ما هو التشبيه الذي يجب نفيه في صفات الله تبارك وتعالى، ويتخلص به مذهب أهل السنة عن مذهب مخالفيهم. إذن عندنا الآن محذوران، محذور التكييف ومحذور التشبيه. وقلنا إن كنتم تذكرون إن أهل السنة إذا تكلموا عن التشبيه فإن كلامهم يندرج في أعطافه الكلام عن التكييف، والكلام عن التكييف يندرج في أعطافه الكلام عن التشبيه، بمعنى أن العلماء إذا تكلموا عن المشبهة أو قالوا هؤلاء الممثلة فإنهم يريدون أيضا المكيفة. ولذا إذا نظرت في كتب المقالات وجدت أن الشذاذ، وهؤلاء فعلا في الأمة الشذاذ قلة قليلة لا تذكر، ليس مذهب التكييف أو مذهب التمثيل مذهبا معروفا ومشهورا وله مدرسته وله تأليفه وله قواعده، إنما هو شذوذ ينسب إلى بعض الأشخاص. المقصود أنك تجد أن مقالة التكييف تنسب إلى شخص في كتب المقالات كما تنسب إليه مقالة التشبيه، ينسب إليه التكييف تارة وينسب إليه ماذا؟ التشبيه تارة واحدة. فهم في الجملة يعاملهم أهل السنة والجماعة معاملة المقالة الواحدة، وحكمهم على كل حال حكم واحد. المصطلح أو المحذور الثالث هو محذور التحريف، والمصطلح الرابع هو محذور التعطيل. التعطيل ينقسم إلى قسمين. التعطيل في صفات الله عز وجل أولا يراد به، يعني قبل أن أذكر القسمين أقول إن التعطيل في صفات الله عز وجل يراد به باختصار النفي. تعطيل صفات الله يعني نفيها. هذا التعطيل ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى تعطيل مباشر أو صريح، وإلى تعطيل غير مباشر أو غير صريح. التعطيل المباشر أو الصريح هو أن يأتي المعطل فيقول إن الله عز وجل لا يتصف بصفة كذا، مما دل الدليل على ثبوته، مما دل الدليل على ثبوته، فيقول مثلا الله عز وجل لا يتصف بصفة الضحك، صفة الضحك منفية عن الله، نقول إن هذا ماذا؟ عطل صفة الله عز وجل، يعني نفاها، يعني أنه نفاها. وهذا المسلك التعطيل الصريح أو المباشر لا يسلكه أحد ينتسب إلى هذه الملة إلا في باب أخبار الأحاد، أما في المتواتر فلا يجرؤ أحد ينتسب إلى هذه الملة فينفي عن الله عز وجل ما دل القرآن صريحا عليه، واضح؟ أو ما دلت عليه السنة المتواترة. يعني لا يمكن أن تجد أحدا ينتسب إلى هذا الإسلام انتسابا صحيحا فيقول مثلا الله عز وجل لا يستوي على عرشه، لا يجوز أن نقول إن الله استوى على عرشه، لا يفعلون هذا لأنه لا يمكن لأحد أن ينفي، هذا نفي تكذيب، أليس كذلك؟ وهذا يعني من كذب بحرف واحد من كتاب الله عز وجل فإنه كافر بالاتفاق، ليس بآية وإنما بحرف. إذن أخبار الأحاد هي التي يتسلط عليها التعطيل الصريح أو المباشر بدعوى أن هذه الأحاديث لا ترقى إلى أن تكون مقبولة في باب الصفات، يقولون هذا باب قطعي فلا نقبل فيه إلا دليلا قطعيا، دليل أخبار الأحاد ولو صح الإسناد، يقولون ظني، هذا ظني، وهذا الظن عارضه ماذا؟ قطعي، وهو دليل العقل النافي لتشبيه الله عز وجل بالمخلوق، دل الدليل القطعي على أن الله عز وجل لا يضحك، ودل الدليل الظني على أنه يضحك. شفت المقدمة الآن؟ ما النتيجة؟ تقديمه إيش؟ القطعي ولا الظني؟ تقديم القطعي، وهذا لا شك أنه تأصيل باطل وغير صحيح جملة وتفصيلا. فلا الدليل العقلي الذي زعموه دليل صحيح، ولا إثبات الضحك لله عز وجل يفيد التشبيه، ولا هذا الدليل يفيد أصلا الظن، إنما يفيد القطع إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صح هذا بأصح الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يفيد اليقين والقطع والعلم جزما. إذن أخطأوا كم مرة؟ أخطأوها هنا 3 مرات، لكن المقصود أن هذا هو التعطيل الصريح. ثمة أمر آخر وبلية أخرى، وهي التعطيل ماذا؟ غير المباشر أو غير الصريح، وهو منقسم إلى قسمين: التعطيل بالتأويل أو التعطيل بالتفويض. التعطيل بماذا؟ بالتأويل أو التعطيل بالتفويض، هذان في الحقيقة تعطيل، هذان المسلكان حقيقتهما التعطيل، فما أثبته الله سبحانه وتعالى في حقيقة الحال المؤولة والمفوضة نفوه عن الله عز وجل أو أثبتوه؟ نفوه. إذا أثبت الله عز وجل لنفسه استواءه على العرش فقال الرحمن على العرش استوى، فجاء هؤلاء وقالوا نعم الرحمن على العرش استوى، ومن قال إن الله لم يستوي على العرش فقد كفر، ولكن ما معنى استوى على العرش؟ قال المؤول استولى عليه، وقال المفوض لا أدري الله أعلم، ولكني أجزم أنه ما علا وارتفع عليه. كلاهما اتفق على نفي المعنى الظاهر المتبادر من هذا اللفظ. ثم سلك هؤلاء مسلك ماذا؟ التحريف الذي يسمونه ماذا؟ تأويلا. وهؤلاء سكتوا وقالوا نفوض العلم بمعنى هذه الصفة مع الجزم بأن ظاهرها غير مراد. هذان في الحقيقة ما أثبتا ما أراد الله عز وجل منا إثباته، وما أعلمنا الله عز وجل به، أليس كذلك؟ الله عز وجل أراد أن نعلم وأن نفهم أنه استوى على العرش بمعنى على وارتفع على العرش، لكن هذا المعنى هؤلاء نفوا عن الله عز وجل، ولكنه نفي بمواربة ولم يكن نفيا صريحا. إذن العلاقة بين التعطيل والتحريف علاقة وسيلة بغاية، علاقة وسيلة بغاية، التحريف وسيلة غايتها ونتيجتها التعطيل، فالمحرفة في حقيقتهم معطلة، والتحريف مدرجة إلى التعطيل، وسيأتي بحث في هذا إن شاء الله تعالى قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه والتكييف، ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول رحمه الله: وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتشبيه. التحريف مضى الكلام فيه، ومسلك المحرفة قد يكون بتحريف في الحركات، وقد يكون تحريفا في الحروف، وقد يكون تحريفا في الكلمات. كم مسلك؟ 3. قد يحرفون عن طريق الحركات، يحرفون الحركات، وهذا كما فعل بعض المبتدعة حينما قرأ قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، فصار الله عز وجل هو المكلم وليس هو المتكلم، وهذا شيء شاذ وقليل لا يكاد يجرؤ عليه أحد إلا من شذ، لأن القرآن وكذلك يعني بالذات القرآن مضبوطة، يعني القرآن مضبوط حروفا وحركاته، أليس كذلك عند عامة المسلمين؟ فلجوء المحرف إلى هذا لا يحقق له ما يريد. نعم هذا في السنة أكثر، لأن الأمر في السنة يختلف عنه في القرآن. الأمر الثاني أن يكون التحريف تحريفا في الحروف، كما قال عامة المحرفة في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، هذا تحريف في ماذا؟ في الحروف، أضافوا حرف اللام. ويا لله العجب، أين استوى في اللغة العربية من استولى؟ هذا شيء وهذا شيء آخر بعيد عنه. وقد يكون التحريف في الكلمات، وهذا أكثر ما يكون في تأويلاتهم وتحريفاتهم الكثيرة في كتبهم التي وضعوها لتحريف الكتاب والسنة، فتجد أنهم يؤولون المحبة مثلا بماذا؟ بإرادة الإنعام. تجد أنهم يؤولون كما مر بك اليد المضافة إلى الله عز وجل بالقدرة أو بالنعمة إلى غير ذلك من تحريفاتهم الكثيرة. التشبيه يعني هذا أيضا مضى الكلام فيه، وهذه الكلمة ما أوردها شيخ الإسلام فيما نقل، والتكييف مضى الكلام فيه. قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. الله عز وجل أعاذ أهل السنة من سلوك تلك المسالك الباطلة من تكييف أو تحريف أو تشبيه، وفي مقابل ذلك من الله تبارك وتعالى على أهل السنة والقرآن، أهل الاتباع الصادق للوحي، من عليهم بالتعريف والتفهيم، عرفهم الحق وفهمهم إياه، فآمنوا بهذا الحق الذي عرفوه عن فهم ودراية وإنزال للمسائل ودلائلها منزلتها. إثبات أهل السنة واعتقادهم إثبات مبني على فقه وعلى فهم، ولذلك هم أهل خبرة بالمعاني العامة، وهم أهل خبرة بالمعاني الدقيقة، وهذا ما أفاده قوله والتفهيم، فإن التفهيم أخص بإدراك الدقائق. التفهيم أخص بماذا؟ بإدراك الدقائق. وهذه الجملة فيها بيان مجانبة مذهب أهل السنة والجماعة لمذهب أهل التجهيل المفوضة. المفوضة عند أهل العلم مذهبهم مذهب التجهيل، فإنهم يحكمون على أنفسهم، وربما حكموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتلو كتاب الله عز وجل ويجهل المعاني التي جاءت فيه مما يرجع إلى صفات الله تبارك وتعالى، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. أهل السنة شأنهم ليس كذلك، هم يعتقدون بثبوت كل ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، مع فهمهم ومعرفتهم بالمعاني التي دلت عليها وتنزيلها منزلتها دون غلو ودون إشحاف، دون إفراط ودون تفريط. إذن أهل السنة إيمانهم مبني على معرفة وفهم، ومن ذلك فهمهم لماذا؟ لمعاني صفات الله عز وجل ومعرفتهم بذلك. فهم إذا أثبتوا استواء الله عز وجل على العرش فإنهم يدركون أن معنى الاستواء ماذا؟ علوه وارتفاعه عليه. إذا قرأوا ما يرجع إلى اتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع يدركون معنى السمع وأنه إدراك الأصوات، إذا قرأوا ما يدل على اتصاف الله عز وجل بالبصر فهم يدركون أن معنى ذلك إدراكه سبحانه وتعالى للمبصرات. إذن إيمانهم واعتقادهم مبني على تعريف وتفهيم أو على تجهيل. على تعريف وتفهيم، وفي هذا مجانبة واضحة لمذهب المفوضة. وسيأتي في كلامه رحمه الله ما يزيد الأمر بيانا ويوضح الفرق الشاسع بيننا معشر أهل السنة والجماعة وبين المفوضة. نعم. قال: حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. واضح أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بوضوح ما هو المذهب الذي مضى عليه السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة والحديث في هذا الباب، لما بين أن الله عز وجل أعاذهم من المسارك المنحرفة ومن عليهم بالتفهيم والتعريف، كان نتيجة ذلك أن كانوا أهل توحيد وتنزيه. توحيدهم لله عز وجل في هذا الباب هو في اعتقادهم إثبات صفات الكمال لله وحده لا شريك له. إثبات الكمال ماذا؟ لله وحده لا شريك له، فإن كل أسماء الله عز وجل وصفاته دالة على ماذا؟ على الكمال المحض، وهذا الكمال قد تفرد وتوحد الله عز وجل فيه. كما أنه كان نتيجة مجانبتهم للمسالك الباطلة وما من الله عز وجل عليهم بالتعريف والتفهيم أن سلكوا مسلك التنزيه أيضا. والتنزيه في هذا الباب يرجع إلى أمرين قام بحقهما أهل السنة والجماعة أحسن قيام: تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب وما لا يليق بكماله. أثبتوا الكمال لله وحده لا شريك له مع كونهم ماذا؟ إيش؟ ينزهونه عن كل نقص وعيب وما لا يليق بكماله تبارك وتعالى، سواء كان هذا في ذاته أو كان في أسمائه أو كان في صفاته سبحانه وتعالى. أيضا ينزهونه في كماله عن أن يكون له مشارك، ينزهونه في كماله عن أن يكون له مشارك. هذا هو حقيقة التوحيد والتنزيه. قال: وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه. الآن بهذه الكلمة انتظم عقد المحاذير إيش؟ الأربعة السابقة، بذكره الآن كلمة التعطيل. وكلمة التعطيل هي الأصوب ها هنا، لا علم في بعض النسخ القديمة المطبوعة لهذا الكتاب كان فيها كلمة التعليل، لكن كلمة التعطيل هي الأنسب بدلالة السياق على ذلك. قال: واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي مجموع الفتاوى زيادة وهي: وبقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهذه زيادة نقلها ثقة وهو شيخ الإسلام رحمه الله، فلعلها في إحدى نسخ هذا الكتاب. اتبعوا في هذا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد. ولا شك في ذلك، فإن هذه الآية آية كما قلنا جامعة مانعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإنها قد جمعت بين التوحيد والتنزيه أو الإثبات والتنزيه، كما أنها دلت على مجانبة مسلكي التشبيه والتعطيل، والرد على أهل كل من المعطلة والمشبهة. فإن قوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. كذلك الأمر في سورة الإخلاص، فإن ثبوت الصمدية لله تبارك وتعالى دليل على ثبوت الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، فالصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، له جميع الكمالات من كل وجه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى. وفيه الرد أيضا على المشبهة، والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ووردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم عليهما السلام وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. أحسنت. عاد المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن صفة اليد لله جل وعلا، وكان قبل صفحتين قد أشار إلى ذلك، وجعل المحقق هذه الجملة بين معقوفتين مع عدم ذكر عندكم في النسخة الجديدة أنها مقحمة أو أنها زائدة في نسخة أنا ليست عندي، اقرأ. هو وضعها بين معقوفتين كأنه يشير إلى ذلك، مع أن يعني محلها، مع أن محلها ليس هنا. على كل حال نعود الآن إلى ما يتعلق بصفة اليدين لله تبارك وتعالى، وليس يخفاكم أن اليد صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تبارك وتعالى، دل عليها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة وفي آثار الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. وقد نص ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق على أن ورود اليد مضافة إلى الله تبارك وتعالى قد جاء في الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، في أكثر من 100 موضع، كل ذلك جاءت فيه هذه الصفة متصرفة ومتنوعة في الدلالة، مما يدل على أنها يد حقيقية لله تبارك وتعالى قائمة به سبحانه على ما يليق به تبارك وتعالى. أورد المؤرف رحمه الله ما يدل على ذلك، قال: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، فالآية نص في ثبوت اليدين لله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله تعالى موصوف بيدين، وهذا أيضا ما دلت عليه الآية الأخرى بل يداه مبسوطتان، فلله يدان كلاهما يمين موصوفتان باليمن والبركة، كما قال آدم عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم، قال آدم اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة، وكلتا يديه يمين مباركة موصوفة باليمن والبركة. واحتج على هذا أيضا بخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. حديث المحاجة معروف عندكم أنه ثابت في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، هذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله لفظ مسلم، ومثله كذلك ما جاء في حديث الشفاعة المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، وكذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن الناس لما جاءوا يطلبون الشفاعة من آدم عليه الصلاة والسلام قالوا له خلقك الله بيده، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فهذا أيضا دليل هو في نفس المعنى الذي دل عليه حديث المحاجة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذريتي من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان، وهذا كما يعني ترى أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما، ولكن في إسناده ضعف. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده، أنا لا أعلم هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كما قال المحقق عن الحارث بن نوفل، وفي معناه أيضا ما ثبت عن ابن عمر وهو أرفع في الثبوت، ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل خلق أربعة أشياء بيده: آدم والعرش والقلم وجنة عدن، وقال لسائر الأشياء كوني فكانت، وهذا أخرجه الدارمي وغيره، وإسناده جيد كما قال الذهبي رحمه الله، أو على شرط مسلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فالمقصود أن هذه بعض الأدلة التي تدل على ثبوت اليد لله تبارك وتعالى، وإذا كنا نعتقد أن الله في ذاته ليس كمثله شيء، فعلينا أيضا أن نعتقد أن يده كما هو الشأن في بقية صفاته ليس كمثلها شيء. لله عز وجل ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فالقول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. أما المخالفون للحق في هذا الباب فإنهم قد انفصلوا إلى مذهب تشبيه وإلى مذهب تعطيل. المشبهة يقولون إن يد الله عز وجل كيد المخلوق، وهذا لا شك في أنه كفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المعطلة فانفصلوا إلى فريقين: المحرفة أول فقالوا اليد ليست هي اليد التي يتبادر إلى الذهن معناها عند الإطلاق، إنما هي شيء آخر. وأشهر ما قيل في تأويل اليد إيش؟ ما ذكر سابقا: القدرة، النعمة. أما المفوضة فإنهم اتفقوا مع المؤولة في قدر، واختلفوا في قدر آخر. اتفقوا أن اليد ليست على ظاهرها، ليست اليد التي هي صفة من الصفات يفعل بها ويقبض بها كما دلت على هذا الأحاديث في شأن يد الله سبحانه وتعالى، فإنها تصرفت في الأحاديث بذكر أفعال متعددة ثابتة في الكتاب والسنة في الصحيحين وغيرهما، إنما هي قطعا شيء آخر. لكن ما هو؟ نقول نفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى مع القطع أن الظاهرة غير مراد. المؤلف رحمه الله وقف وقفة مع مذهب المؤولة، فبين أن أهل السنة بعيدون عن مذهب المؤولة الذين قالوا إن اليد بمعنى القدرة أو النعمة، أو إن اليدين بمعنى القدرتين أو بمعنى النعمتين، وهذا مذهب باطل لا شك في بطلانه. ولعلنا نشير إلى بيان بطلانه على وجه التفصيل أو بشيء من التفصيل ليكون هذا أنموذجا لغيره من التأويلات فيما سيأتي. الرد على هذا المذهب من وجوه: أولا أن القوم حينما أتوا إلى هذه الصفة فقالوا إن اليد هنا لا يمكن حملها على الصفة التي ظاهرها أنها يد لائقة بالله تبارك وتعالى تقوم به، قالوا الأمر ليس كذلك، فإن إثبات هذا يقتضي التشبيه، والله لا يشبه المخلوقين. ثبوت اليد يعني ثبوت التشبيه في حق الصفات، صفات الله عز وجل، ولذلك نحن ندرأ هذا المحذور فنؤول. والتأويل قالوا سائغ: أتنكرون أن العرب كانت تعبر عن النعمة أو القدرة باليد؟ أليس العرب كانوا يقولون لفلان علي يد؟ أجيبوا يا جماعة، العرب قالت هذا أو لا؟ نعم قالت هذا. أأنتم تنكرون أن العرب كانت تقول فلان تحت يد فلان، يعني تحت قدرته وفي قبضته؟ لا ينكر أحد هذا. إذن إذا سلمتم بهذا فقولوا أيضا إن ما ثبت في شأن اليد لله تبارك وتعالى يراد به إما القدرة وإما النعمة. إذا خرجنا عن حدود إثبات الصفة على ظاهرها الأمر سهل، قولوا بعد ذلك ما شئت. ولذلك هم يتساهلون كثيرا، وهذا ينبغي أن تلاحظه يا طالب العلم. هم يجعلون همتهم في ماذا؟ في صرف النص عن ظاهره، ما بعد ذلك فيما يعينونه من المعاني الأمر ماذا؟ سهل، قل ما شئت. كأن باب الصفات نهب لهم يتكلمون فيه بماذا؟ بما يشاءون. ولذلك تجد أنهم يذكرون تأويلات كثيرة ولا يتحمسون لبيان الصواب أو الرد على المخالف. تجد أنهم يقولون أول هذا بكذا، وقيل إن المراد كذا، وقيل إن المراد كذا، كأن المسألة ماذا؟ سهلة. المهم هو ماذا؟ ألا تثبت ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى، هذا هو المهم. بعد ذلك قل ما شئت. إذن القوم يقولون بما أن العرب استعملت اليد بمعنى النعمة أو القدرة، إذن نحن نستعمل أو نحمل ما جاء في النصوص على هذا المعنى. وهذا خطأ منهجي تنبه له يا طالب العلم، وهو أن القوم أتوا إلى استعمال خاص فعمموه. ماذا فعلوا؟ أتوا إلى استعمال خاص فعمموه، وجدوا أنه جاء في بعض المواضع أو في بعض السياقات أن اليد تحمل على معنى اليد أو تستعمل بمعنى القدرة، إذن قالوا نحن نعمم ذلك، وبالتالي يندرج في هذا المعنى ما يرجع إلى آيات وأحاديث الصفات. ونقول هذا مسلك باطل غير صحيح. إذا صح هذا الاستعمال في موضع أو سياق فلا يلزم أن يصح في موضع أو سياق، وإلا فإننا نلزمهم في قولهم بما لا يستطيعون الانفكاك عنه. ماذا تقولون في قول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة؟ فاقطعوا أيديهما، اقطعوا النعمتين عن السارق والسارقة، أو اقطعوا القوتين. ما أدري كيف يكون هذا، ربما بضربة على العمود الفقري أو شيء من هذا تضعف أو تذهب القوة. هل يقول أحد شم للعلم رائحة بأنه يمكن حمل هذه الآية على ذلك؟ دعك من العلماء، دعنا فيهم هم، هل يقول أحد منهم بذلك؟ لماذا يا جماعة؟ أليس جاء في استعمال العرب أن اليد تطلق على النعمة أو القدرة؟ لماذا لا تحملون هذه الآية على ذلك؟ يقولون إيش؟ مستحيل. إذا صح في ذاك السياق فلا يمكن أن يصح في هذا السياق. إذا ما اليد هنا؟ يقولون إيش؟ على ظاهرها. اليد هنا على ظاهرها. هذا يدلك على أن الأمر ليس نتاج بحث علمي. الأمر ليس نتاج ماذا؟ بحث علمي، يعني بحثوا المسألة ودرسوها علميا فأفضى بهم هذا إلى ذلك، وإلا لو كان ذلك كذلك لطردوا مسلكهم، طردوا مذهبهم، صح ولا لا؟ لكنهم أرادوا فقط من الكلام السابق أن يجدوا مخرجا ومهربا من إثبات النص على ظاهره، لكن لما أخذناهم وألزمناهم بموضع آخر أبوا وقالوا لا، هنا نحن آسفون لا نستطيع أن نقول إن اليد على خلاف ظاهرها. إذن هذا يدلك على أنهم سلكوا مسلكا أصلا هو إيش؟ خاطئ غير صحيح. ثانيا، إذا كنتم تحتجون بكلام العرب فإن العرب مطبقون، وبيننا وبينكم موارد كلامهم في نثرهم وشعرهم، لن تجد أن اليد يضاف إليها الفعل وتعدى بالباء إلا والمراد اليد الحقيقية. من يعيد هذه؟ لن تجد في كلام العرب أن اليد يضاف إليها الفعل وتعدى بالباء إلا والمراد ماذا؟ اليد الحقيقية. وعلى هذا شواهد كثيرة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. لا يمكن أن تجد من يفهم لغة العرب يقول إن اليد ها هنا يفهم منها غير اليد الحقيقية، أنها كتبت بقدرتهم مثلا. تجد أن اليد ها هنا لا يفهم منها أحد إلا ماذا؟ إيش؟ إلا اليد الحقيقية. إذن إذا سلمتم بهذا فقولوا مثل هذا في قوله تعالى لما خلقت بيدي. فاليد هنا لا يمكن أن يراد بها إلا اليد التي هي صفة حقيقية قائمة بذات الله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى. أمر ثالث وهو البحث معهم فيما أولوا إليه. قال القوم إن الله تبارك وتعالى أراد بقوله بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي النعمة، وبناء على هذا يكون الله عز وجل قد قال لما خلقت بنعمتي بل نعمتي مبسوطتان. ويا لله العجب، من يفهم هذا المعنى من أهل اللسان العربي السليم؟ كيف يكون المعنى أن الله خلق آدم إيش بنعمتيه ونعمتاه مخلوقتان، أليس كذلك؟ كيف خلق آدم بنعمتيه؟ ثم هل لله نعمتان فقط حتى يكونا هما المبسوطتان، أو أن نعم الله لا تعد ولا تحصى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل كثيرة، فكيف حصرتموها في ماذا؟ في النعمتان هما المبسوطتان اللتان ينفق منهما كيف يشاء. هذا يرشدك يا طالب العلم إلى أن نصوص الصفات عند المعطلة أشبه شيء بالصائل الذي يدفع بأي وجه، مهما أمكن دفعه فليدفع بأي شيء، المهم أن لا يثبت ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وقل هذا في الوجه الرابع حينما أول اليد بالقدرة سبحان الله لما خلقت بيدي، يعني على زعمهم بقدرتي. ما معنى هذا الكلام؟ وما هما القدرتان؟ والقدرة عندنا وعندكم واحدة شاملة لكل شيء، وأن القوة لله جميعا. لم يقل وأن القوتين هو أن القوى، إنما قوة واحدة ماذا؟ شاملة، وقدرة واحدة شاملة يفعل الله سبحانه وتعالى بها. إذن دل هذا على أن مسلكهم مسلك ماذا؟ غير صحيح. أضف إلى هذا وجها خامسا، أن القوم حينما جاءوا فاحتجوا قالوا العرب تقول لفلان علي يد أو فلان تحت يد فلان. نقول لو دققت وفهمت الكلام على وجهه لأدركت أن هذا الكلام يدل على معنيين ويفاد أو يستفاد منه فائدتان. أولا أن لفلان على فلان أو له عليه نعمة، هذا واضح. وفيه فائدة ثانية وهي أن هذا الشخص في الأصل متصف بماذا؟ باليد. فنظرا لكون الغالب أن يكون الإعطاء والمنح بطريق اليد تجوز من هذا المعنى إلى المعنى الآخر، واضح بأن له نعمة لأنه في الغالب يكون الإعطاء والمنح بماذا؟ باليد. إذن صار هذا الدليل عليهم لا لهم، صار هذا الدليل عليهم لا لهم. ولذلك الفصحاء يستعملون مثل هذه الكلمة في حق الناس الذين هم أصلا متصفون بماذا؟ متصفون باليد. فلو قدرنا وسلمنا جدلا بأن اليد المضافة إلى الله عز وجل يراد بها في هذا السياق النعمة أو في ذاك النعمة أو القدرة عفوا، فإن هذا يدل على ثبوت أصل الصفة لله عز وجل، وهي أن له يدا حقيقية. فهمنا يا جماعة؟ وجه سادس، وهو أن السياق يقطع بأن ما ذكروه غير صحيح، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين أنه خلق آدم بيده ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، السياق واضح في أن فيه إثبات ميزة وخاصية لمن؟ لآدم عليه السلام. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كان المراد بقدرة الله عز وجل لما كان لآدم عليه السلام خاصية ولا ميزة، ولكان لإبليس حجة أن يقول وأنا أيضا خلقتني بيديك، لأن المسألة ترجع إلى إيش؟ قدرة الله، والله خلق إبليس بقدرته. وقل مثل هذا فيما يتعلق بمحاجة آدم وموسى، فيما يتعلق بمخاطبة الناس يوم القيامة لآدم عليه الصلاة والسلام. وهنا تعجبني لطيفة ذكر ابن قيم رحمه الله في مختصر الصواعق، وهي أن هؤلاء الجهمية عاقون لأبيهم عليه السلام. هؤلاء الجهمية إيش؟ عاقون لأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، حيث لم يجعلوا له ميزة، خلقه الله بقدرته كما خلق غير ذلك بقدرته. ولذلك في أثر ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر بنا قريبا، خلق الله أربعة أشياء بإيش؟ بيده، وقال لسائر الأشياء كوني فكانت. بقية المخلوقات ألم تخلق بقدرة الله؟ إذن كلام ابن عمر هذا لغو، صح ولا لا؟ يعني لماذا تخصيص أربعة أشياء خلقها الله بقدرته مع أن كل شيء خلقه الله بقدرته؟ أنتم معي يا مشايخ؟ إذن هذا يدل على أن مسلكهم مسلك غير صحيح. الوجه السابع ولعلي أكتفي به، وإلا فالأوجه أكثر من هذا، ولكني أرى أن الوقت قد طال. نقول لهم ما السبب الذي منعكم من إجراء هذه الصفة على ظاهرها؟ سيقولون الفرار من التشبيه، لا يجوز أن نشبه الله عز وجل بخلقه. قلنا وما هو السبب الذي جعلكم تقولون إن إثبات اليد يقتضي التشبيه ولا بد؟ قالوا إنه لا يعقل في الشاهد من له يد إلا وهو مخلوق. لا يعقل في الشاهد من له يد إلا وهو مخلوق، والله عز وجل منزه عن الحدوث ومنزه عن مشابهة المحدثين. هذا كلامهم، أليس كذلك؟ طيب، نقول لهم ثالثا ماذا نصنع إذن؟ قالوا نفر إلى التأويل، فنقول إن لله سبحانه وتعالى قدرة، والله عز وجل خلق آدم بها، فنقول بقدرته سبحانه وتعالى. فنقول لهم ما صنعتم شيئا، فإنكم فررتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه. والقاعدة المضطردة هي أن المؤولة ملزمون فيما أولوا إليه بنظير ما فروا منه. المؤولة ملزمون فيما أولوا إليه بنظير ما فروا منه. إن كانوا قد فروا من التشبيه فليعلم أو فليعلموا أنهم ماذا؟ وقعوا في التشبيه، وبالتالي ما صنعوا شيئا إلا انتهاك حرمة النصوص. بمعنى إذا كنتم تقولون إن الله عز وجل لا يمكن أن نصفه باليد لأننا لا نعقل من هو موصوف باليد إلا وهو مخلوق، فإننا نقول ونحن لا نعقل في الشاهد من له قدرة إلا وهو مخلوق. إذن أنتم ماذا؟ مشبهة، فلا فرق بين اليد والقدرة من هذه الجهة. فإن قالوا لا، قدرة الله شيء يختص به وقدرة المخلوق شيء يختص به، إيش نقول؟ سبحان الله العظيم، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كذلك اليد المضافة إلى الله تبارك وتعالى تختص به، واليد المخلوق واليد في المخلوق تختص به، والحمد لله رب العالمين. كل جواب تجيبون به فإنه مقلوب عليكم، واضح يا جماعة؟ وقس على هذا بقية. إن قالوا استوى، لا يمكن نقول إن الله استوى على العرش، هذا من سمات المحدثين. طيب يا جماعة ماذا نصنع؟ آية في القرآن، كيف نفهمها؟ قالوا نقول إن الله استولى، نقول سبحان الله. والاستيلاء إضافته إلى الله عز وجل، إيش الآن نحن نتنزل معهم في الخطاب؟ تشبيه، لأننا لا نعقل في الشاهد من يستولي إلا وهو مخلوق، ولذلك أنتم تتلفظون بالتشبيه بلفظكم، لا نحتج عليكم إلا بكلامكم. ألستم الذين تقولون قد استوى إيش؟ بشر، وبشر مخلوق، استوى هنا بمعنى، أنتم تقولون استوى هنا بمعنى استولى، قد استوى بشر، إذن الله عز وجل مثل بشر، تعالى الله عن ذلك. يقولون لا لا لا لا لا، حاشا وكلا، استيلاء الله يليق به، واستيلاء بشر والمخلوقين يليق بهم. فنقول فلتقولوا هذا في الاستواء، فإن حجتكم انتقضت، انتهت. لله استواء يليق به، وللمخلوق استواء يليق به، ولعل هذا القدر فيه كفاية. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يزيدنا فيه بصيرة، وأن يجنبنا هذه الأهواء، وأن يعافينا من كل هذه البلايا والمحن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.